ولا يدور مع هواه ورغبته وعقله تفكيره، يدور مع أمر الله، ولا يقول أنا ما اقتنعت، أنا لازم اقتنع. إذا بلغه القرآن أو السنة الصحيحة يقول ما اقتنعت، أنا لازم اقتنع. هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن. المؤمن يدور مع أمر الله، ما يتردد ولا يتلكى، واللي ما يقنع بأمر الله هذا ليس بمسلم. نعم. ولما كان شأن القبلة عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه. نعم، أنزل قبلها آيات تمهيد. لما كان تحويل القبلة أمرا عظيما مهد الله له قبل ذلك، قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا تمهيد لنسخ القبلة وإثبات للنسخ في الشريعة الإسلامية. نعم. واليهود ينكرون النسخ. نعم. ولما كان شأن القبلة عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه. نعم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. نأتي بخير منها أو مثلها، ما يأتي بشيء ما هو صحيح أو شيء باطل، ما يأتي بشيء حق. نعم. ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له، كما قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. لهذا رد للذين يتعنتون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعترضون عليه، والواجب التسليم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كما سئل موسى من قبل، كما تعنت عليه اليهود. من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نعم. ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فكيف أنهم على هدى وعلى حق ويختلفون على الاختلاف، وكل يقول الثاني أنت كافر؟ فهم ما اتفقوا بينهم، كيف يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء. نعم. وحذر عباده من موافقتهم واتباع أهوائهم. نعم. ثم كفرهم به وقولهم أن له ولد سبحانه وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. فكيف يرفعون رؤوسهم وهم يفترون على الله هذه الفرية ويقولون اتخذ الله ولدا، يعنون عيسى عليه السلام انه ابن الله كما تقوله النصارى. نعم. ثم أخبر سبحانه أن له المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا ثم وجه الله، أي ثم الجهة التي وجهكم الله إليها، أو ثم وجه الله، أي لأن الله قبل وجه المصلي كما في الحديث، فأينما توجهت بأمر الله فالله قبلك وأنت تصلي، ينصب وجهه قبل وجه المصلي سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر سبحانه أن له المشرق والمغرب، فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه، يعني أينما ولى عباده وجوههم بأمره تشريعه. نعم. فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم. واسع سبحانه وتعالى، واسع بعلمه وبملكه وبكل ما يلزم في هذا. نعم. واسع يسع الناس برزقه، ويسع الناس بإحاطته، ويسع الناس لا يختلف أحد عن عن الله عز وجل. نعم. وعليم بأفعالهم ما تخفى عليه بأي جهة وفي أي مكان. نعم. فلعظمته سبحانه وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. نعم. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنت معلي، أنت بلغتهم، عليك البلاغ، أما أنك تقنعهم كما يقولون أو هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبره أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني مهما حاولت معهم وتقنعهم عن الإسلام وعن حقيقة الإسلام، تشرح لهم ما يقبلون حتى تترك الإسلام تتحول إلى ملتهم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل يطمعون الآن في أن اليهود والنصارى يتعاطفون معهم وأنهم كلهم أديان صحيحة؟ وأن هذا ما يمكن أبد، هذا مستحيل، ما يرضون أبد حتى تترك دينك وتصير يهودي ولا نصراني. إن صرت يهودي عاداك النصارى، وإن صرت نصراني عاداك اليهود. فلا يسع الإنسان إلا أن يسلم وجهه لله عز وجل، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. ثم ذكر سبحانه أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم بأسه. ذكر. نعم. ثم يا ذكر. بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. نعم. ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه. نعم. ذكر بعد هذا كله، ذكر هذا كله تمهيد لتحويل القبلة، تحويل القبلة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بدأ الآن بذكر إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، أمره بأوامر فوفى بها كما قال جل وعلا وإبراهيم الذي وفى، أي تمم ما أمره الله به. هذا هو الواجب على المسلم، أن يتبع أمر الله سبحانه وتعالى كما فعل الخليل. قال إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة. فإذا كان إماما للعالم كله، فإذا كان إبراهيم هو قدوة الناس، فلتكن الكعبة التي بناها هي قبلة الناس. شوف الأسلوب، أسلوب الحكيم. نعم. إذا كان إبراهيم إمام العالم، إمام العالم إلى أن تقوم الساعة، إني جاعلك للناس إماما، فإذا كان هو الإمام فلتكن القبلة التي بناها والبيت الذي بناه هو القبلة للمسلمين. نعم. وهي قبل بيت المقدس، الكعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهي الكعبة أول قبل بيت المقدس. نعم. ثم ذكر خليله باني بيته وأثنى عليه وأخبر أنه جعله إماما للناس. نعم، للناس، ما هو إمام لقومه فقط، إمام للعالم كله. نعم. ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. نعم. وفي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. فإذا كان. نعم. ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن بانيه كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا هو البيت الأول الذي وجه الله إليه بالقبلة، هذا البيت الأول أولى من بيت المقدس. نعم، وإن كان بيت المقدس من بيوت الله الثلاثة التي يسافر إليها وله فضل، لكن هذا أفضل منه، المسجد الحرام أفضل منه وهو أسبق منه. نعم، وبانيه هو إبراهيم أفضل النبيين بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، إما أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، هو اللي بنى الكعبة، الله بوأه إياها وبناها. وأما بيت المقدس فهو متأخر عن الكعبة، وأيضا الذي بناه هو إسحاق، وقيل الذي بناه يعقوب إسرائيل. وعلى كل حال اللي بناه نبي ما في شك، ولكن إبراهيم أفضل منه. نعم، إن رجعنا إلى الباني فإبراهيم أفضل. نعم، وإن رجعنا إلى البيت فهو أفضل أيضا من بيت المقدس، والأمر كله لله سبحانه وتعالى. نعم، ثم أخبر سبحانه أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، فلا يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفيه، والسفيه هو الذي خفيف العقل الذي لا يحسن التفكير والتدبير، يحجر عليه السفيه، يحجر عليه. نعم، ثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى النبيين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اليهود كفروا بنبيين عظيمين، كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به. نعم، ولهذا أمرنا الله أن نؤمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، ثم رد سبحانه على من قال إن إبراهيم وأهله كانوا هودا أو نصارى. نعم، نعم، وجعل نعم، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهله كانوا هودا أو نصارى. نعم، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا أيضا إن إبراهيم كان يهوديا، وبعض النصارى يقولون كان نصرانيا، والله جل وعلا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وكيف يكون يهودي ونصراني والتوراة ما أنزلت إلا من بعده؟ ما أنزلت التوراة التي هي كتاب اليهود إلا بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون يهوديا؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ كل يدعي أنه تبع، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ نعم، وجعل سبحانه هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة. كل هذه الآيات من قوله ما ننسخ من آية إلى قوله سبحانه وتعالى إلى قوله سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كله في شأن الكعبة، تحويل القبلة إلى الكعبة. نعم، وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة. نعم، وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة، وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثلاث مرات يكررها سبحانه وتعالى، حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. لو اتجهتم إلى بيت المقدس واستمررتم عليه لاحتج عليكم اليهود والنصارى، لأن في كتبهم أن هذا الرسول تكون قبلته الكعبة. يقولون ما هو بنت الرسول، الرسول اللي حنا نعرف تكون قبلته الكعبة كما في التوراة والإنجيل. على كل حال هم ما هم بساكتين مهما، لأنهم أهل هوى. نعم، لئلا يكون للناس عليكم، يعني اليهود والنصارى. نعم. وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذي هداهم لهذه القبلة. نعم. وأنها لهم وأنهم لها. نعم. وأنها لهم وأنهم أهلها لأنها أفضل القبل. أفضل القبل، أفضل من بيت المقدس. أفضل من بيت المقدس. نعم. لأنها أفضل القبل وهم أفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل. وهذه الأمة أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأفضل الأمم هذه الأمة. نعم. كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب. ونبيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فالله اختار لهم أفضل الرسل وأنزل عليهم أفضل الكتب وشرع لهم أفضل الشرائع. فلله الحمد والمنة، ما عند المسلمين من النعم والخيرات ولله الحمد. نعم. كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم من خير القرون. خير أمة أخرجت للناس. نعم. وخصهم بأفضل الشرائع. نعم، وشريعتهم أفضل الشرائع، دين الإسلام. نعم. ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض. نعم. ومنحهم خير الأخلاق. خير الأخلاق، أحسن الناس أخلاقا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يتعاملون مع الناس ويعاملونهم. نعم. وأسكنهم خير الأرض. خير الأرض وهي مكة المشرفة والمدينة. مكة والمدينة هذه خير الأرض، بلاد الحرمين، مهبط الوحي. نعم. وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل. كما فضلهم في الدنيا ورفعهم في الدنيا يرفعهم في الآخرة فوق غيرهم من الأمم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وجعل موقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم. نعم. فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه الفضائل لمن تمسك بهذا الدين واتخذه منهجا وطريقا وصراطا وحكما، يحصل على هذا الفضل العظيم. أما من انتسب إليه من غير تحقيق ومن غير تمسك به، هذا لا يفيده شيئا. نعم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة. لأنكم لو لم تستقبلوا الكعبة لقالوا ما هو هذا الرسول، لأن اللي عندنا أنه يستقبل الكعبة، يعرفون هذا هم. نعم. ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا تعارض الرسل إلا بها وأمثالها من الحجج الباطلة. نعم. ولا تعارض الرسل إلا بها وأمثالها، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك من العيب والسب والشتم والتنقص إلا مثل ما قيل لإخوانك، أصبر على ذلك. نعم. وكل من قدم على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. نعم، هذه حكمة عظيمة. يقول ما ليس هذا خاصا باليهود والنصارى، بل حتى من المسلمين، من قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم هواه ورغبته، أو قدم قول فلان وعلان، فهو مثل اليهود والنصارى في هذا الشيء، نعم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم. نعم. ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال رسوله وإنزال كتابه ليزكيهم به. نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة هي السنة، وقيل الحكمة الفقه والفهم. نعم. كلاهما حق، السنة حكمة والفقه أيضا حكمة. نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. ثم أمرهم سبحانه بذكره وشكره، إذ بهما يستوجبون تمام النعمة والمزيد. نعم، حق النعم أن تشكر، وعندنا أفضل النعم، فالواجب علينا من الشكر أكثر مما يجب على غيرنا، لأن الله أنعم علينا بنعم لا توجد في الأمم، يجب علينا من الشكر أكثر مما يجب على الأمم. نعم. ثم أمرهم بما لا يتم ذلك لهم إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة. يا أيها الذين شوف يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ما هم ساكتين عنكم ولا تاركينكم إلى أن تقوم الساعة، لكن استعينوا عليهم بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. نعم. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات. هذا من تمام نعم الله، الأذان والإقامة. أنت إذا سمعت الأذان سبحان الله تتعجب من هذا الأذان الذي يجلجل في الأرض في جميع أقطار الأرض، مهما مكان من الأرض ما يؤذن فيه الآن، ولله الحمد. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن إظهار هذا الدين. نعم. وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية. أول ما فرض الصلاة ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. نعم. وكل هذا بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة. كل هذه النعم توفرت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. نعم. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به هذه النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فصل. يكفي. صلى الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر من هذا. السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي، ما هو المقصود بالإيمان به هنا؟ المقصود بالإيمان به تصديقه واتباعه وتحكيم شريعته العمل بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى على لسان إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ما الذي صرف الناس إلى بيت المقدس؟ نعم. يقول: في قوله تعالى على لسان إبراهيم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ما الذي صرف الناس إلى بيت المقدس؟ كيف صرف الناس إلى بيت المقدس؟ نعم، بيت المقدس باقي، له حرمته وله فضله وله مكانته عند المسلمين، لكن مكة أفضل من بيت المقدس، والكعبة أفضل من بيت المقدس، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يجمع بين أن الصحابة رضي الله عنهم لهم ميزتان، الصحبة والأخوة، وبين حديث ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي؟ نعم، الصحابة لهم الأخوة ولهم الصحبة، هذا بنفس الحديث اللي أنت تقول هذا، هذا بنفس الحديث اللي انت تقول هم اخوانه وهم اصحابه، واما من بعده فهم اخوانه وليسوا اصحابه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد كيف استدار الصحابة رضوان الله عليهم من استقبالهم لبيت المقدس إلى مكة؟ نعم، جاءهم الخبر وهم في الصلاة إلى بيت المقدس في صلاة العصر، فاستداروا من المقدس إلى مكة، استداروا من الشمال إلى المشرق، استداروا من الشمال إلى الجنوب، استداروا من الشمال لأن الكعبة وين تقع من المدينة؟ جنوب، وبيت المقدس وين يقع؟ شمال، استداروا من الشمال إلى الجنوب وهم في الصلاة. يقال إنهم في المسجد بني زريق، المسجد الذي سمى الآن مسجد القبلتين، سمي بذلك لأن الصحابة صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس و في آخرها إلى الكعبة، وهذا ما هو خاص بهذا المسجد. الرسول صلى إلى بيت المقدس في مسجده وصلى إلى الكعبة، إذن يصلى يسمى مسجد القبلتين أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل كثير من المسلمين يقولون إن الله في كل مكان، نسأل الله العافية، ويستدلون، لا ما هو كثير من المسلمين ولله، هذه طائفة ضالة منحرفة حلولية، هذه الحلولية والعياذ بالله، هذا كفر، الذي لا ينزه الله عن الأمكنة القذرة وينكر علوه على عرشه فوق سماواته هذا كافر والعياذ بالله، هذا حلولي كافر، وليس كثير من المسلمين على هذه العقيدة، إنما عليها الحلولية خاصة وهم معروفون. نعم. ويقول حفظك الله، يقول وهل لهم مستمسك في قوله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هذا في الصلاة في القبلة، هذا في القبلة، هو أمام المصلي وهو فوق السماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أن أسأل بعض الناس أين الله ثم أبين لهم بعد ذلك؟ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل الجارية يمتحنها ويختبرها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، أشارت إلى السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، إنها مؤمنة. فالله الرسول قال أين الله، لكن المعطلة يقولون أين الله، ما يقال أين الله أبد، ولا يجوز يقال أين الله. وبعضهم يقول أين الله معناها من الله، سبحان الله، هل تأتي أين بمعنى من؟ هذا كذب على اللغة العربية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هل هو مطلق حتى في زماننا هذا؟ وإلى ما بعد زماننا، هذا عليه اليهود والنصارى دائما وأبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله، هل فيها إثبات الوجه حقيقة أم أن المراد معنى آخر؟ يحتمل هذا وهذا، الوجه يطلق ويراد به الجهة، أي جهة الله التي أمر أن تستقبل، ويحتمل كما في الحديث أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، ولا مانع من المعنيين في الآية الكريمة. وقيل إن الآية نزلت في السفر، المسافر إذا اجتهد في القبلة وأخطأ فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، نزلت في قوم مسافرين من المسلمين اشتبهت عليهم القبلة فتحروا وصلوا، فلما أصبحوا وجدوهم متجهين إلى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم صلاتهم، فأنزل الله هذه الآية، والآية عامة، عامة لهذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وقيل نزلت في صلاة الليل في السفر، ويصلي أينما توجهت به راحلته. الآية عامة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم والواردة في سورة البقرة؟ إلى أمره الله بأوامر فنفذها، منها ذبح ابنه، أمره الله بذبح ابنه فنفذ، ثم نسخ الله ذلك قبل أن يحصل الذبح، بعدما استسلم لله عز وجل وباشر الذبح، إلا أن الله منع السكين أن تقطع ونسخ ذلك وحصل المقصود. وكذلك صبر على أن ألقي في النار، صبر على أن ألقي في النار، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا أمره الله بالدعوة وأرسله بالرسالة، وصبر على كيد النمرود وبطشه وتعسفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله فمن على بني قينقاع؟ ما معنى من؟ يعني عفى عنهم، من عليهم يعني عفى عنهم بعد ما حصل منهم من نقض العهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في تفسير ابن كثير رحمه الله أن النصارى قبلتهم المشرق. نعم، هو القبلة الصحيحة بيت المقدس، لكن جاءهم بولس الخبيث اليهودي اللي زعم أنه يتبع المسيح وآمن بالمسيح، فأحدث عندهم أشياء، منها استقبال المشرق بدل بيت المقدس، ومنها الصليب، الصليب هو اللي جلبه لهم وجعلهم يتعلقون به، يزعم أن صورة المسيح وهو مصلوب عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وجاءهم بأشياء غير فيها دين المسيح، لأنه ادعى الإيمان بالمسيح لأجل أن يفسد دين المسيح، مثل ما إن ابن سبا ادعى الإسلام من أجل أن يفسد دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حمى دين الإسلام من هذا الخبيث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآية، فهل أول من بنى البيت هو إبراهيم؟ وأيضا المسيح بولس الخبيث هو اللي بدأ، هو اللي دخل عليهم عقيدة التثليث، قال إن الله ثالث ثلاثة، قال إن المسيح ابن الله، هذه من تغييرات بولس الخبيث وقبلوها منه لبلاهتهم وغباوتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآية، فهل أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، أو أنه إنما رفعها على قولين، قيل إن إذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت هذا دليل على أنه قد بني من قبل، ولهذا جاء أنه حجه آدم وحجه الأنبياء من قبله، ورد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلما والإسلام إنما أتى بعده؟ أنت ما تعرف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، هذا هو الإسلام في كل زمان ومكان، وهو الذي بعث الله به جميع الرسل، كل الرسل وأتباعهم على الإسلام، كل من أسلم لله وأطاعه وعمل بشريعته في وقته فهو مسلم، حتى انتهى الأمر إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن تقوم الساعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت لغته التي يتحدث بها هي اللغة العربية؟ ما أظن، لا، هي باللغة العربية، كل الأنبياء السابقين أكثرهم ليسوا من العرب، إلا الذين في جزيرة العرب مثل شعيب وصالح ونوح ونعم ولوط، هؤلاء عرب، غيرهم هم بلسان العجم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عقيدة الولاء والبراء كانت من عقائد الرسل كلهم؟ ما في شك، ما في شك أن الولاء والبراء أنه من دين الرسل كلهم، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، هذا هو الولاء والبراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء الاستفتاح إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معي قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، هذا دين إبراهيم، الولاء والبراء، الحنيفية ملة إبراهيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه، ما المراد بالمختلف فيه هنا؟ اختلاف الأمم، اختلاف اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا لست من هذه البلاد بل من بلاد الشام، فهل يجوز لي أن أصلي إلى اتجاه بيت المقدس؟ صلى الله العافية، اللي تصلي البيت المقدس يكفر، لأن العمل بالمنسوخ لا يجوز، ينتقل إلى الناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ، ولو اتجه الإنسان الآن إلى بيت المقدس كفر، إنما الاتجاه لبيت المقدس قبل النسخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأئمة يجمعون الصلاة بمجرد نزول المطر، فهل من ضابط في ذلك؟ نعم، الضابط ذكره الفقهاء، إذا كان المطر ينزل ويبل للثياب يجوز الجمع، وكذلك لو كانت الأرض زحل وطين بعد المطر ومياه في الشوارع يجوز الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا توقف المطر في صلاة المغرب والسماء مهيئة لنزول المطر بعد ذلك، وش يدريك أنه مهيئة وأنه بينزل مطر؟ ما دام توقف المطر ما يجوز لك تجمع إلا إن كانت الأرض فيها دحض وطين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دعاء وارد مسنون عند سماع الرعد أو البرق؟ نعم، ورد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. نعم. أما البرق فلا أعرف شيء. نعم. كذلك حفظك الله. يقول هل هناك دعاء وارد عند رؤية الشهب؟ لا ما أعرف شيء. يقول فضيلة الشيخ ويكره النظر إلى الشهاب لأنه يضر البصر، يكره النظر إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الزلازل التي تحدث نقول عنها إنها عذاب؟ بلا شك، بلا شك أنها عذاب، وأشد العذاب والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أصابه مرض في القلب فأصبح قلبه بطيئا جدا، وعرض أو عرض عليه الطبيب أن يعمل عملية خطيرة وقال إن نجحت فستعود لك صحتك بإذن الله، ولكن ليست العملية ناجحة 100%، فربما تموت. سؤاله أن أسرته الآن ترفض هذه العملية، ويسأل ما نصيحتكم لهذا الرجل؟ هل يبقى على حاله ومرضه حتى يتوفاه الله أو يعملها؟ الأصل أن الدواء مباح، يباح التداوي، يباح التداوي، فما دام له علاج وله دواء يباح له أنه يتعالج والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بفتنة القبر؟ وهل الكافر والصغير؟ الفتنة المراد بها الاختبار، يأتيه الملكان فيختبرانه، من ربك وما دينك ومن نبيك، فإما أن يجيب جوابا صحيحا فينجو، وإما أن يخفق في الجواب فيهلك والعياذ بالله. نعم، هذه فتنة القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يأتي من مكان يبعد عن الرياض، قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا، هذا في سؤال القبر، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يأتي من مكان يبعد عن الرياض 100 كيلو ويخرج من سكنه قبل أذان الفجر بساعة، هل له أن يصلي صلاة الليل وهو يقود السيارة؟ لا مانع من ذلك أينما توجه الصلاة. نعم. ولا يحرم نفسه من صلاة الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سؤال بالأمس، ويومي بالركوع والسجود لأنه يقود السيارة، ألا يتمكن من الركوع والسجود فيومي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سؤال بالأمس عن امرأة أخذت جرادا من الحرم وذكرتم أن عليها فدية. نعم. يقول ما المراد بالفدية؟ هل تذبح ذبيحة أم ماذا تفعل؟ ثمن الجراد، يثمن الجراد اللي يسوى تصدق بثمنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تؤكل ذبيحة من لم يسم الله عند ذبحها جهلا بذلك أو نسي؟ تصدق منه، تصدق بالحرم، يعني الصدقة تكون لمساكين الحرم. نعم. يقول هل تؤكل ذبيحة من لم يسمي الله عند ذبحها جهلا بذلك أو نسيانا؟ إذا كان مسلما فلا بأس، تسقط مع الجهل والنسيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السنة والأفضل في العقيقة؟ أن توزع أو يجمع عليها الناس فيأكلون منها؟ يجمع عليها الناس، لكن تصدق منها بشيء ولو قليل، تصدق منها يقولون ولو رطل من اللحم، يعني ما يترك الصدقة منها، والباقي يجمع عليه الناس ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تقضى السنن الرواتب لمن فاتته؟ نعم، صلاة الليل يستحب أنها تقضى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها ويشفع، كذلك راتبة الفجر تقضى، هذا ثبت في الدليل، وما عداها فمحل نظر. نعم، لكن لو قضاها لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم كلام المأموم في صلاته إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فيقول للإمام زد ركعة مثلا؟ يعني ما يجوز، تبطل الصلاة، أمرنا الكلام المتعمد، الكلام المتعمد يبطل الصلاة، قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لكن يسبح بدل ما يقول تكلم يسبح. نابكم شيء في صلاتكم تسبح الرجال وتصفق النساء. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.